نزيد نديني نبقى تشيتيقا منزيد نأمن في الدنيا كتر وسر ويقع منزيد شنديرني مبقى تشيتيقا منزيد نأمن في الدنيا كتر وسر ويقع ما يزيد هواسي أنخمم في راسي ما يزيد هواسي أنخمم في راسي يكفيني قاسي يا بابا خايف بمباسي يا ويلي يكفيني قاسي يا بابا خايف بمباسي يا سيد حيروني ناسي يا بابا وما بقتش تيقى حيروني ناسي يا بابا وما بقتش تيقى يتحك في وجهك تحسب ويحبك اي يتحك في وجهك تغفل يا فرحك يا بابا راني وصيتك يا سيدي تغفل يا فرحك يا بابا راني وصيتك يا سيدي ديرها في راسك في الدنيا كاين سرقة ديرها في راسك في الدنيا كاين سرقة منزيدش نديرني ما بقاتش تيقا منزيد نأمن في الدنيا كتر وسر ويقع منزيدش نديرني ما بقاتش تيقا منزيد نأمن في الدنيا كتر وسر ويقع تبدل عندك لا تغفل وعن الوقت تبدل عندك لا تغفل والله تتبدل يا بابا ما عقلك تجهل يا سيدي والله تتبدل يا بابا ما عقلك تجهل يا سيدي ما نقول شي كامل ميكاين بزاف سراقة ما نقول شي كامل ميكاين بوكو سراقة منزيد تنديرني ما بقاتش تيقا منزيد نأمن في الدنيا كتر وسر ويقع منزيد تنديرني ما بقاتش تيقا منزيد نأمن في الدنيا كتر وسر ويقع نسامح قلبي ماشي قاص يظلموني نسامح قلبي ماشي قاص او في حقي نسمح يا بابا ما نبغي نجرح يا سيدي في حقي نسمح يا بابا ما نبغي نجرح يا سيدي صاحبة البارح يا حسرة كانت تسيقى صاحبة البارح يا حسرة كانت تسيقى منسيتش ندير يا ما بقاتش تيقا منزيد نأمن في الدنيا كتر وسر ويقع